يا رب عدت إلى رحابك تائبا يا عدت إلى رحابك التائبة مستمسكا بعراك مستمسكا بعراك يا عدت إلى رحابك التائبة مستسلما مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا رب تغفر ذلتي وتعينني وتمدني بهداك وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي استجب لرجاوتي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما دعا ورجا يا لله في الآفاق

وتركت أنسي نفسي بالحياة ولهوها وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنسى. ذقت الهوى مرًا ولم أذق الهوى ذقت الهوى ولم أذق الهوى يا رب حلو قبل أن أهواك ذقت ولم أذق الهوى يا رب حلو قبل أن أهواك يا وقابلا للتوب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك يا غافر الذنب العظيم. وقابلا للتوب، قلب تائب نجاك، قلب تائب نجاك، قلب تائب نجاك. رباه أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوفا أنساك، ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوى قبل أن أهواك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. سبحانك جل جلالك يا الله. المبين. لا يا كاسي